السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أيها السادة، بعد حمد الله والصلاة على النبي وآله، لا يسعنا أولا إلا أن نعترف لإيران قيادة وشعبا بهذا الهم والشعور تجاه قضايا القدس وقضايا العرب عموما. أولا، أتيناكم مع إخوتي من الوفد اليمني من بين الحديد والنار كما يقال، للحضور لنشارك من أجل فلسطين. ولم ينسى اليمن في ساحات التغيير يوم القدس العالمي، واحتفلوا به تحت الرصاص وهم يحملون لافتات فلسطين، ولم يشغلهم همهم عن إخوتنا في القدس الشريف وفي فلسطين. اثنين، تأسست عندنا مؤسسة القدس العالمية، وتبادر الناس للدعم بالغالي والنفيس. تأسس عندنا المعسكرات لصبرة وشاتيلة وبيت المرحوم ياسر عرفات عندنا، لأقول بأن فلسطين حاضرة في كل شعب وفي ذهن كل حر. ولكن سادتي، ثالثا، المشكلة في تفرق الأحبة الإخوة أهل فلسطين الذين شرفهم الله بالجهاد. لو اجتمع 9 من أهل فلسطين لخرجوا ب10 آراء. يجب أن تتوحدوا، يجب أن تكونوا وعاء وأهلا لهذا التكاتف ولهذا الصراخ من أجل فلسطين. وإلا كنتم وعاء مخروما وقربا ننفخ فيها ولا فائدة. أرجو أن تتحدوا مع ضربات المجاهدين في لبنان وفي فلسطين. العرب تخلى عنهم، وهذه نقطة أخرى. العرب يتمنون أن تمحى فلسطين من الخريطة للأسف. حيثما كانت أمريكا كان العرب. ومن أجل ذلك، عندما كان الطاووس في إيران وكان شرطي الخليج، كان العرب أصدقاء إيران والخليج الفارسي، ولم نسمع أي نغمة. فلما نظرت أمريكا بالعين الحمراء عندما جاء الإمام الخميني وقلع العلم الصهيوني وأحل العلم الفلسطيني، قلنا إيران شيعية وإيران مجوسية وإيران صفوية، ولعنهم على المنابر. وللأسف بدون مقابل، نحن العرب كرماء، نلعن بدون عدل وبدون أي مقابل. فنحمد الله على هذه المصيبة. الشرط لتحرير فلسطين أيها الإخوة حدده المصطفى يوم خيبر عندما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شرطان اثنان، والثالث كرار وليس بفرار. هؤلاء رأيناهم في حركات المقاومة في فلسطين وفي جنوب لبنان. نحن العرب ما سمحنا بأن نقول بأن إسرائيل انهزمت. إسرائيل قالت انهزمنا، ونحن العرب قلنا: والله العظيم ما انهزمتم وأنتم انتصرتم والمقاومة انهزمت. نحن العرب للأسف فقي هذا الشرط. هؤلاء الرجال الحاضرون معكم الذين أحبوا الله ورسوله وأحبهم الله ورسوله، وهم من أهل الكر لا من أهل الفر. يا إخوتاه، أين المشاعر التي تتحرك عندما وقف كانت شابة أمريكية وأصدرت فتوى في صنعاء بأن هذه الفتاة تساوي 90 مليون أبو شنب وأبو لحية. وقفت أمام المجنزرة وماتت شهيدة. وقال لي الذين قالوا من أخبر الشيعة أو الإسرائيليون، قالوا كيف تفتي بأن هذه شهيدة؟ قلت لأنها حرة دافعت عن عجائز وعن أطفال تريد الجرافة أن تهدم بيوتهم ولم يرمش للعرب أي جفن. شامر يا أخوتي حفظ السبت في مؤتمر مدريد، حضر العرب يوم الجمعة ونسوا بأن الله فرض عليهم يوم الجمعة، ويوم السبت قام ذلك الرجل الذي هو شبر ونص وقال اليوم يوم السبت لا مؤتمر، ونظر إليه العالم باحترام شديد ونظر إلى أصحابنا باحتقار شديد. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله، وأرجو أن يرفع الله شأننا. وشكرا. شكرا شكرا للدكتور مرتضى بن زيد الحسيني، والكلمة الآن لعبد